دقيقة يعني ربع ساعة. نرجو أن نقضي نحن وإياكم فيها وقتا ممتعا مفيدا للسامع والمتكلم، وأن نستفيد جميعا، وأنتم تعلمون جميعا أن الدورات أنها تفاعلية بين الملقي والمتلقي، فلا يوجد كما يقولون شيخ وتلميذ أو أستاذ وطالب، وإنما هي عملية تفاعلية. فنستفيد من بعضنا في هذه الليلة المباركة. هذه الدورة ألقيتها في عدة أو ألقيتها عدة مرات، وكان في النية أن تلقى في هذه القاعة قبل فترة، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك الازدواج في الدورات فأجلت، ولعلها يكون إن شاء الله فيها الخير الكثير. لعل نبدأ نحن وإياكم بقراءة وبسماع مقطع، لعل نرتاح بسماع كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا مقطع من بداية سورة آل عمران للشيخ عبد العزيز الأحمد، نستمع نحن وإياكم منصتين خاشعين، ثم بعد ذلك نعود مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أحببنا أن نفتتح ونستبشر بسماع كلام الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا جل وعلا بتلاوته وبتدبره، وأخبرنا بأنه تتنزل السكينة حينما يقرأ وحينما يستمع. فأحببنا أن نستفتح بما هو خير، وهو كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى. دورتنا ولقاءنا معكم أيها الإخوة كما ذكرنا قبل قليل في مهارات التحفيز الذاتي، مهارات التحفيز الذاتي. لو سألنا ما هي أهداف الدورة، ما هي أهداف الدورة؟ فإذا هي معرفة الفرق بين التحفيز الخارجي والتحفيز الذاتي أو التحفيز الداخلي. الثاني سنتكلم إن شاء الله عن فوائد التحفيز الذاتي ونتائجه. ثم من ضمن الأهداف أن نميز بين المحفزات الذاتية ونختار المناسب منها. ومن الأهداف كذلك معرفة العوامل التي تؤدي إلى ضعف التحفيز حتى نتجنبها، التي تسمى معوقات. بعدها سنختم في امتلاك آلية الاستمرار والتطوير من خلال اكتساب مهارات التحفيز. سنذكر إن شاء الله إن كان هناك وقت الـ 12 المحفز، ثم بعد ذلك نختار المناسب منه، وكذلك نستمر أو نبدل أو نعدل في هذه المحفزات. إذن هذه أهداف الدورة: معرفة الفرق بين التحفيز الخارجي والذاتي، فوائد التحفيز الذاتي ونتائجه، والتمييز بين المحفزات الذاتية واختيار المناسب منها، العوامل التي تؤدي إلى ضعف التحفيز، ثم امتلاك آلية الاستمرار والتطوير من خلال اكتساب مهارات التحفيز. تأتي أهمية هذا الموضوع الجميل وهو التحفيز أو بالخص التحفيز الذاتي لعدة أمور. أنت ودائما. كيف أنت ودائما؟ يقول لأن موضوع التحفيز يهمك أنت أو أنت ويهمنا دائما. كم من الموضوعات لا تهمنا نحن بل تهم غيرنا. فلو تكلمنا على سبيل المثال الدراسات العليا، الحصول على درجة الدكتوراه، الشخص الذي معه دبلوم لا يهم هذا الموضوع لأنه بينه وبينه سنوات. الموظف الذي اكتفى بوظيفة إذن لن يستفيد من هذا الموضوع، ولكن التحفيز لا، أنت محتاج، أنت محتاجة إليه. نحتاجه دائما، هناك بعض الأمور نحتاجها فترة، مثل أو على سبيل المثال العلاج يحتاجها المريض ولكن فترة، إذا شفي انتهى فهو لا يحتاجه. حينما يريد أن يسافر إلى بلد معين يحتاج أن يعرف بعض الأمور الأساسية في المعذرة، انقطع الخط أو الاتصال. نعم أنا تنبهت يا أستاذ سليمان، الحمد لله على السلامة كذلك، لكن يبدو أن الأعلى تحريك الشرائح ذهبت، فلازم نرجع للأستاذة بريق النجاح يتحرك الشريحة. أهمية التحفيز إذن نقول نحتاجه جميعا، أنا وأنت وأنتي، ونحتاجه دائما. واضح الصوت؟ واضح، ضعوا رقم واحد. طيب جزاكم الله خير. أنت أو أنتي أنه ينطلق من الداخل، وأنه طريقنا إلى أو طريقك إلى النجاح، أنه أكبر دافع لتحقيق الهدف، كي نشجع النفس لمضاعفة المجهود والإسراع في تحقيق الهدف. إذن هذه أهمية أنه نحتاجه جميعا، نحتاجه دائما. متى؟ عندما نشعر بانخفاض الطاقة، إذن نحتاج هذا المحفز. عندما نشعر بانخفاض الطاقة فنحن نحتاج محفز، سواء هذه الانخفاض الطاقة في العبادات فنحن نحتاج إلى زيادة الإيمان، أو في الأعمال الدنيوية فنحن نحتاج إلى التحفيز حتى نستمر في هذا العمل الدنيوي الذي سيكون سبب لحصولنا على الأجر الأخروي أو الأجر الدنيوي أو الرفعة في الدنيا أو المكانة أو الوظيفة. كذلك نحتاجه دائما عندنا ما تراودك مشاعر بأنه لا جدوى من تحقيق الأهداف. قد يضع الإنسان لنفسه أهداف ويرسمها ويتعب عليه، ثم تأتيه وساوس الشيطان وخطراته، أو كذلك شياطين الإنس، لا يلزم شياطين الجن، ولا يلزم كذلك أنها الوسوسة النفس، فيأتيه من يقول لا جدوى من تحقيق الأهداف، أتعبت نفسك، أنت خلاص وصلت إلى سن معين يكفي، الواجب ترضى بالواقع، فيتثبط. إذن يحتاج إلى تحفيز. كذلك نحتاجه دائما عندما تريد الإقدام على خطوة ناجحة وتحس بعدم قدرتك على القيام بها. أنت وضعت لك خطط أو وضعت لك خطة فبدأت بالإقدام عليها، فخطوة من الخطوات أحسست بعدم القدرة على القيام بهذه الخطوة، إذن تحتاج إلى محفز، سواء كان محفز خارجي أو ما سنتكلم عنه وهو المحفز الذاتي أو المحفز الداخلي. نرى الآن في الشريحة الأخرى مظاهر أو أعراض ضعف التحفيز، ولعل الأخت بريق النجاح تحرك الشريحة الأخرى، وهي مظاهر أو أعراض ضعف التحفيز. يعني يوجد لدينا محفزات على عمل، سواء ذكرنا فيها عمل أخروي أو عمل دنيوي، ولكن في بعض الحالات نرتخي نضعف. كيف نعرف أنه أصبح الآن لدينا ضعف في التحفيز؟ أو أنتم أعطونا يا إخوان، ما هي مظاهر ضعف التحفيز؟ كيف أعرف أني الآن محتاج إلى محفز؟ ما معطونا أستاذ الهميس عنده هبوط الطاقة، أحسنتي، أو هبوط الإيجابية، انخفاض الطاقة الأخ رقم واحد. نعم كذلك طلعت عندنا على أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا الأخت فاطمة، لعلنا طيب ووصل الصوت الحمد لله. نقول مظاهر وأعراض ضعف التحفيز: الميل إلى الهروب أو تبلد، الثاني تبلد الشعور، الثالث عدم المبالاة. حينما ترى في نفسك أو ترين أنت في نفسك عدم مبالاة، إذن أنت عند سلام ضعف للتحفيز، محتاج إلى محفزات. حينما يتكي الشخص على الماضي ويقول لا والله كنت أحضر الدورات، والله كنت أحفظ القرآن، والله كنت أحافظ على قيام الليل، أنا كنت والله بار بوالدي، أنا كنت المتفوق في دراستي، أنا كلما يكثر من الاتكاء على الماضي، إذن له في لحظة فتور، إذن محتاج إلى محفز. كذلك الإحساس بالعجز، حينما تحس أنك الآن أصبح عندك عجز أن تقوم بهذا العمل مع أنه عمل يستطيع عامة البشر، إذن أنت الآن تحتاج إلى محفز. طيب ما هو المحفز؟ أو ما هو، لو أردنا أن نعرف ما هو تعريف التحفيز؟ ما هو تعريف التحفيز؟ أعطونا التحفيز التنشيط. سوما أحسنت أو أحسنتي. نعم أستاذ الهميس، أدوات تساعد على رفع الطاقة، أحسنتي. فجر مستقبل، حث النفس على العمل، ولا شيء داخل يدفعني للتقدم والعمل بشكل أفضل. أهم عالي هو تشجيع الشخص على فعل كل شيء إيجابي. منال رفعة الهمة، أحسنت. نعم نقول التحفيز، نعم هذا أقسام أستاذ لميس، يعني تحفيز داخلي وتحفيز خارجي. أستاذ نورة التميم تقول مجموعة من الدوافع التي تدفعنا، هم يسمونها دوافع أو يسمونها محفزات، يعني نفس التعريف. لكن نقول نحن أن التعريف التحفيز وكذلك صحيح التشجيع الذاتي، تعريفه هو التحريك للأمام، هذا يسمى تحفيز، حفز معناه إذن تحريك. ثم يأتي مقصودنا وهدفنا من هذه الدورة، التحفيز يطلق على التحريك للأمام، سواء كان بقول جزاك الله خير، الله يوفقك، شكرا، هذا يعتبر محفز، إذن جعلني أتحرك للأمام عن طريق القول أو عن طريق الفعل، مثل ما يعطى حافز يعني مكافئ، يعطى راتب، أو يوضع وضع اليد على الظهر، يرتب على ظهره ويطرق على ظهره، فهذا كذلك يعتبر محفز، يعني حركه للأمام بالفعل. أحسنت ولا، التحريك للأمام سواء بالقول أو الفعل، أو إشارة تدفع الإنسان إلى سلوك أفضل. يعني مثل الفرق بين التحفيز والدافعية، أن في علم الإدارة يسمونه تحفيز، بينما في علم التربية وعلم النفس يسمى دافعية. إذن قد نسميه دافعية وقد نسميه تحفيز. إذن اتضح لنا الآن معنى التحفيز، يعني التحريك للأمام سواء كان بالقول أو الفعل أو الإشارة، وذلك للسلوك من أجل السلوك الأفضل أو الاستمرار في العمل. نرى الآن على الشريحة القادمة الأخت بريق نجاح، نرى ما هي معوقات التحفيز. أنا عندي الآن تحفيز، بدأت بعمل وفي من تقدم إلى تقدم، ومن الحسن إلى أحسن، أو من فاضل إلى أفضل، واستمريت الآن فيه، ولكن هناك أمور حينما حدثت بدأت تتأخر، فما هي المعوقات؟ أول المعوقات الشعور بالإحباط عند أي تعثر. الثاني عدم وجود خطة وعدم وجود هدف، يعني بعضهم عنده حماس زايد وموجود عنده فيعمل، ولكن لا يوجد عنده هدف واضح فاستمر، بعد فترة لابد أن يخف هذا التحفيز. كذلك التسويف، هذا يعتبر معوق من معوقات التحفيز. غدا إن شاء الله أعمل، لا بعد أسبوع، لا أسبوع القادم، أسبوع الثالث، الرابع، العام القادم. كذلك من ضمن المعوقات ضعف الثقة بالنفس وتقدير الذات والقدرات، ما أستطيع أنا، ولا الناس الآخرين يستطيعون، لا هذا يستطيعها الرجال، نحن معشر النساء ما نستطيع، أو الرجال يقولون لا هذا من عمل النساء ما يستطيعه الرجال. كذلك تأثير الزملاء الغير جادين، فهؤلاء يعتبرون أكبر معوق أو أكبر مثبط، وهذا جميعنا نراه في المدارس، طالب متفوق وكان متميز من الأوائل، مجرد ما يجلس عند فلان وفلان من الطلاب ضعيف المستوى الدراسة والمتدني، فإذا هم يتغيرون ويتأثرون ويبدأ مستواهم الدراسي بالإخفاق أو بالانخفاض. إذن كان عندهم محفز بالسابق، ما الذي غيرهم الآن؟ تأثير الزملاء. لذلك الإنسان عليه يحرص على البعد عن المثبطين لا كثرهم الله، سواء كانوا بالرجال أو النساء، أنا أسميهم دفاع مدني. الدفاع المدني جزاهم الله خير، عملهم طيب أنهم يقومون بإطفاء الحرائق حتى لا تؤذي الناس، ولكن هؤلاء الغير جادين لا يطفئون الجادين، يثبطونه. أنت ما تستطيع أنت تحصل التميز، أنت تصبح الأول، ما يمكن. لو تفوق جميع الناس ما تستطيع أنت، هذا صعب. فيثبطونه، خاصة في المرحلة الثانوية مثل ما ذكرت إحدى الأخوات اللي هي الأخت فاطمة، في المرحلة الثانوية باستمرار السنة الثانية والثالث ثانوي المعدل التراكمي يجمع ويستفيد من هداة التفوق، فيأتون المثبطين. ما تستطيع هذه 4 فصول سنتين كاملة، فلو تفوقت في السنة الأولى ما تستطيع في السنة الثانية. فيذكرون لبعض الأعذار وبعض العلل اللي تجعله من كان عنده محفز وكان متفوق فيقل. والمشكلة مثل ما ذكرت الأخ سوما تقول ما أكثرهم، فنقول الله لا يكثرهم. صحيح موجودين بكثرة، موجودين حتى في الجامعة، ليس في المرحلة الثانوية، حتى عند الكبار في المرحلة الجامعية. لا تشغل نفسك، الجميع سينجحون إذا كان تخصصه جيد، جميع على سنتوظف. إن كان تخصصه غير مرغوب، جميع مهما أخذت حتى لو كان التقدير ممتاز أو الأول لن تتوظف، لا توجد وظائف. يبدأون يؤثرون عليه ويثبطوا. إذا نحتاج إلى محفز، ومحتاجين إلى البعد عن هؤلاء المثبطين. سواء نقول فجر المستقبل، تقول المشكلة إذا كانوا أصدقاء مقربين، لا، معمرات يكون من الأقارب، ليس فقط مقربين من أصدقاء صداقة، لا، كذلك قد يكون صديق وقريب. فهدأت من ضمن المعوقات. الأخ سليمان حارث يقول المشكلة إذا كان الوالد أكبر المثبطين، بعمرات قد يكون الوالد أو الوالدة أو الإخوان. كذلك من ضمن المعوقات العوامل النفسية، يعني مثل الأرق أو مثل الإجهاد. والسبب أنه أعطى نفسه أكثر من طاقته فيبدأ يفتر، فنقول له لحظة الفتور، فعليك بالهدوء ثم الرجوع مرة ثانية إلى القوة وإلى التفوق. كذلك من ضمن المعوقات عدم وجود جدول زمني، يعني بعضهم ما توجد عنده خطة، وبعضهم لا، موجود عنده خطة ولكن لا يوجد عنده جدول زمني. الأخت فاطمة تقول الكسل، نعم، يعني الكسل يدخل في قضية التسويف اللي موجود عندك الشاشة الآن بالجهة اليسرى في الأعلى. كذلك عدم الإحساس بالمسؤولية، يعتبر هذا من معوقات التحفيز. إذا معوقات التحفيز أصبحت عندنا والعوامل تؤدي إلى الضعف، الشعور بالإحباط، عدم وجود الخطة، التسويف، ضعف الثقة، عدم الإحساس بالمسؤولية، عدم وجود جدول زمني، العوامل النفسية، تأثير الزملاء، والشعور بالإحباط. إذن هذه بعض المعوقات. طيب لو سألناكم أيها الإخوة والأخوات، كيف أحفز نفسي؟ لأن عرفنا أهمية التحفيز، عرفنا تعريف التحفيز، عرفنا أعراض. أنا موجود عندي بعض أعراض التي تدل أن عندي ضعف، أنا محتاج إلى محفز. كيف أحفز نفسي؟ بس هذا لم يستقبل الاتصال بالله. نعم أحسنتي. الجليل تقول يردد عبارات إيجابية. الأخت منال تقول المكافأة النفس، نعم. الفجر الابتعاد عن المثبطين، أحسنتم. هم عالي نعمل جدول، نقول وضع خطة، ولابد يكون الخطة فيها جدول زمني. كذلك الأستاذ الميس تقول الاستغفار والصدقة والرسائل الإيجابية. تغريد العصفية تقول التفكير بمن نجحوا قبله، نعم، ومدام فيه بشر نجحوا فأنا واحد من البشر، إذا نستطيع أن ننجح. الأستاذ الهميس تقول مهم أن أستقبل الرسائل الإيجابية وأن أقول أنا أستحق. نعم أحسنتم. إذا نرى هذا على الشاشة وعلى الشريحة الأخرى الأستاذ بريق النجاح. أخت فجر مستقبل تقول وضع هدف كبير نسعى لتحقيقه. نعم، والهدف الكبير لابد من تقسيم الهدف إلى أهداف صغيرة حتى نستطيع أن نحققها. كيف نحفز النفس؟ أول الأمور نحدد الهدف، تحديد هدف الأساس بوضوح، ثم بعد ذلك ذكر نفسك بأهمية الموضوع. ما هو هدفي؟ والله هدفي التفوق في الدراسة، هدفي أن أكون مدرب مبدع أستفيد أنفع نفسي وأنفع كذلك إخواني وأخواتي، هدفي والله حفظ القرآن، هدفي الزيادة والتزود من الأعمال الصالحة، وخاصة أنا قريب من شهر رمضان ارتقى عندي الإيمان فأريد أن أحافظ عليه. إذا حدد الهدف بوضوح، هدف محدد واضح. ثم بعد ذلك أذكر نفسي بأهمية الموضوع، وله مهم التفوق، مهم التميز، مهم عندي حفظ القرآن، مهم أن أكون مبدع في مجال التدريب ومجال التدريس، مهم أن أزداد بالأعمال الصالحة. إذا حددت الهدف ذكرت نفسي بأهمية الموضوع. بعدها أحدد نقاط القوة لدي. كل شخص منا لديه نقاط قوة وموجود عنده نقاط ضعف، فإذا حددت نقاط القوة إذن أجعلها في زيادة، أحدد نقاط الضعف حتى أتجنبها. فبعض المرات يقول والله عندي ضعف الذاكرة، عندي ضعيفة، إذا حددت أنا الضعف ما هو الحل؟ والله تكرار المحفوظ أو تكرار المعلومة. إذا عرفت نقطة الضعف وعرفت ما هو الحل. بعدها قسم العمل إلى الأجزاء، يعني مثل ما ذكرت الأخت فجر المستقبل قبل قليل، قالت وضع هدف كبير نسعى لتحقيقه، ولكن بعدها نقسم العمل إلى أجزاء. هدف كبير نعم، لكن حتى ما يأتيني التثبيط المثبط الداخلي أو أكسل وأعجز، لا، أحدد الهدف الأكبر. على سبيل المثال لو ذكرنا حفظ القرآن، حفظ 30 جزء صعب أحفظه في يوم وليلة، ما هو الحل؟ جزء هذا الحفظ، سأحفظ خلال كل أسبوعين أو 3 أسابيع مقدار، سأجعل يوميا وجه واحد أو نصف وجه أو 4 أسطر. فالآن عندي هدف ضخم وعظيم وهناك أهداف بسيطة، أريد أطور نفسي. فإذن الحرص على تطوير النفس عن طريق الدورات هذا هدف. ما كيف أقسمه؟ والحضور دورة أسبوعيا دورة واحدة، أو كل أسبوعين دورة واحدة، أو قراءة كتاب واحد خلال أسبوع أو أسبوعين. فلان عندي هدف ضخم وهدف مجزأ. ضاع نفسك جدول زمني، وضعت الآن حفظ أو قراءة هذا الكتاب خلال مدة أسبوعين، إذن سأقرأ كم عدد الصفحات؟ 500 صفحة، أقسمها على عدد الأيام يخرج لي عدد الصفحات اللي سأقرأها في كل يوم. أو حفظ القرآن نفس قضية، كم سأستطيع أحفظ أو ما هو هدفي خلال هذا الشهر، ثم أقسم على 30 يوم، بعدها تخرج عندي كم سطر أحفظه خلال هذا اليوم أو خلال الأسبوع. كذلك المكافأة، وبعض الناس توقع المكافأة على النجاح إنها خارجية فقط، لا، حتى أنت والأخ رقم واحد أو الأخت مكتب عنده رقم واحد يقول المكافأة على النجاح لها تأثير كبير، وهو مجرد صحيح. يعني لن أذهب للزيارة أو الذهاب إلى السوق إلا بعد أن ننتهي من قراءة هذا الكتاب، لن أذهب إلى الحديقة أو سأرتاح إلا بعد أن أحفظ هذا المقدار من الحفظ من القرآن أو مثل الأبيات أو مذاكرة هذا الكتاب إن كنت طالب. بعد ما أنتهي المكافأة اذهب إلى السوق، المكافأة اذهب إلى الحديقة، المكافأة اعمل الإنترنت، ممكن أحرم نفسي وبعد يكون الهدية. إذا الأستاذ لم يستطع شراء هدية لشيء يعني يريد أن أشتريه، ولكن قل لا، لن أشتري حتى أنتهي من عمل الفلاني، إذا انتهيت اشتريت تلك الهدية. هذا مكافأة النفس على النجاح. بعدها ابحث عن مصادر الاستمتاع في مهمتك. الأخت أميرة تقول حتى أنا أكره التزمت بروتين. نقول حتى الروتين، ما أقول إنه روتين، لابد من كسر الرتابة. يعني احتمال تكون القراءة في الصباح، مرة تكون في المساء، مرة تكون في الليل، مرة يكون الحفظ في الصباح إذا كان ذكرنا حفظ القرآن، مرة يكون في المساء، مرة حضور دورة مباشرة، مرة تكون على أونلاين. فأبدأ أنوع حتى ما يأتيني الملل بعد تطبيق الروتين. أيضا كيف أحفز نفسي؟ ابحث عن مصادر الاستمتاع في مهمتك. بعضهم أثناء القراءة من ضمن الاستمتاع أني أقرأ وألحن كأنه نشيد، إذا أصبح عندي استمتاع بتلحين هذه المقاطع، أو إذا بترتيل إذا كان آيات من القرآن، أو برفع الصوت كان يلقي خطبة كان قراءة من كتاب. هذا أبحث عن مصدر الاستمتاع في المهمة، أو أضع خرائط ذهنية بالنسبة للكتاب، أضع أمامي ورقة ثم أبدأ أضع الخطوط ورسوم. فالآن أصبحت نفس المهمة التي أردت أنها صعبة ومملة، لا، أصبحت الآن مصدر استمتاع. لا تترك للإحباط مجال، لا تقول لا ما استطيع. كم من الناس، وفكر كم من الناس وصلوا الى ما وصلت اليه، وبعضهم وصل الافضل. الله تعالى رزقك عقل مثل عقولهم، اذا ستستطيع ان تكون مثلهم او تكون افضل منهم. احذر التسويف. هم يقول هذا جند من جنود ابليس، سوف او ساء، فاحرص على ان تعزم. فان الله تعالى قال فاذا عزمت فتوكل على الله. فمجرد ان تنوي هذا الفعل وتضع كما ذكرنا الاهداف وتحدد النقاط القوه والضعف ووضع على الجدول وبدات بالعمل، لا تقول ساوجه الى غدا او بعد غدا او بعد اسبوع، لا لا، اعزم وتوكل على الله سبحانه وتعالى واسال الله جل وعلا التوفيق. اذن هذه كيف احفز نفسي، احدد الهدف وذكر نفسي باهميه الموضوع، وحدد النقاط القوه وكذلك الضعف، اقسم العمل الى اجزاء والهدف الى اجزاء، اضع لنفسي جدول زمني، يعني يصير لابد ان انتهي من هذه المهمه خلال اسبوع او خلال الشهر، ثم مكافاه النفس، وبعدها البحث عن مصادر الاستمتاع في المهمه، ولا تترك للاحباط مجال، واخيرا احذر من التسويف. هناك اربع اساسيات لإتقان مهارة التحفيز قبل أن ندخل في المحفزات، انتبهوا لها يا إخوان يا أخوات. أربع، نجتهد ونجاهد أنفسنا في تطبيقها على المحفزات. أنا سأذكر الآن 12 محفز. لن تنجح هذه المحفزات إلا إذا طبقنا هذه الأساسيات. أول أمور يكون عندك أو عندك رغبة، اجعل عندك أو عندك رغبة في هذا العمل، في هذا النجاح، في هذا التميز، في هذه الزيادة، في تكسر الروتين، في التغيير. فهذا أول الأمور، لابد من وجود رغبة. الثاني التخيل. كيف التخيل؟ أبدأ تخيل أني قد تفوقت، أصبحت من الأوائل، أني أصبحت متميز، أني انتهيت من هذا الكتاب، وبعض الزملاء والزميلات يسألني عن ماذا قرأت، ماذا استفدت. أتخيل أني قد حفظت هذا المقدار من الحفظ من القرآن. إذن تخيل واجعل دائم خيالك إيجابي، ولا تجعل خيالك سلبي. فكم لدينا من الخيال السلبي، نثبت أنفسنا حتى بالخيال. تخيل. وأتذكر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عامل بي الخيال حينما أتاه سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والمصطفى عليه الصلاة والسلام قد خرج وترك بلده التي هي حب البقاع إليه، بل إلى الله جل وعلا، معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاهم، حتى أنه يلتفت إلى مكة وتدمع عينه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويقول والله إنك يا حب البقاع إلي، ولو لم يخرجني أهلك منك لما خرجت. فهو خرج من أهم البقاع ومن حب البقاع إليه وإلى الله جل وعلا. ثم يتبعهم سراقة بن مالك في قصة جميعكم تعرفونها، فتغوص أو تنزل المقدمة الفرس، ثم يكتشف أن هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي نهاية القصة يقول له عليه الصلاة والسلام كيف بك يا سراقة إذا لبست تاج كسرى وسواريه. الآن بعث في التخيل، الآن شخص مطارد، وشخص يبحث عنه، وشخص وضع جائزة لمن يأتي به حيا أو ميتا، وشخص الآن عدوه أمامه، وشخص الآن أمامه مفازة، ونحن الآن في السيارات أكثر من 400 كيلو متر بين مكة والمدينة، يتعبون بعض الناس بالسفر على السيارة، فكيف وهي قديما كانت على الإبل أو على الخيل أو على الأقدام. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لا، يبعث الأمل، تفاؤل بالخير، ومن ضمن هذا التفاؤل التخيل. بعده لسراقة بن مالك رضي الله عنه، ومتى يأتي هذا التخيل ونجاحه ويصدق؟ يموت المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم يصبح الخليفة بعدها أبو بكر وتستمر خلافته، ويموت رضي الله عنه وأرضاه، ثم يأتي الخليفة عمر، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي فينادي أين سراقة بن مالك. سبحان الله العظيم، أين سراقة ابن مالك. من هو سراقة بن مالك؟ هو الذي قبل سنوات المصطفى عليه الصلاة والسلام أعطاه الأمل وأخبره بنصرة الدين وبأنه سينتشر حتى يصل إلى فارس وإلى الروم، فيدعوه عمر رضي الله عنه ويعطيه التاج والسورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معليش يبدو أنه انقطع للمرة العاشرة. طيب ما زلنا الآن في الأساسيات إتقان مهارات التحفيز. طيب لو سألناكم ما هي القصة التي توقفنا عندها؟ ما هي القصة التي توقفنا عندها؟ فاطمة تقول سراقة، قصة سراقة، قصة يا ربي نسيت اسمه. سراقة يبدو أني نعم سراقة انتهينا منها، وتكلمت بعدها يبدو أنها تكلمت وحدي، انقطع الصوت وأنا أتكلم. لكن القصة قول الأخرى من كذلك التخيل، قصة عجيبة حدثت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكذلك العجب فيها نفس قضية التخيل مرة أخرى. يؤذى المصطفى عليه الصلاة والسلام في مكة، ويأتيه بعض الصحابة الذين اضطهدوا، خاصة المماليك منهم الذي بعضهم اعتق وبعضهم ما زال في الرق، فيأتيه من ضمنه ياسر، آل ياسر، ويأتي بلال رضي الله عنه وارضاه، و نعم أبو الوليد حياك الله. فيأتي يأتون للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. فيجلس عليه الصلاة والسلام ويقول إنه كان في من كان قبلكم، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بمنشار فينشر ما بين جسمه وعظمه بنصفين، فما يرده ذلك عن دينه. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وصادق صلى الله عليه وسلم. إذن كان عنده عليه الصلاة والسلام هدف عظيم وهو نشر الدين، ليس فقط في مكة وأطرافها بل عند العرب قاطبة والعالم جميعا، فعنده عليه الصلاة والسلام الرغبة الأكيدة بنشر الدين، ولديه التخيل في تحقق بل التأكد من تحقق بصدق وعد الله سبحانه وتعالى. والدلالة الآن هو مضطهد وأصحابه قلة، وهؤلاء أتوا إليه عليه الصلاة والسلام يستنصرون ويخبرهم بهذا الأمر العظيم، أنه سيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وتحقق كلامه عليه الصلاة والسلام ليس في وقت الخلفاء الراشدين، لا لا قبل ذلك، في حياته صلى الله عليه وسلم سنوات قليلة ثم يهاجر، ثم بعد ذلك ينتشر الجزيرة في الإسلام في جزيرة العرب حتى يصل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى حدود فارس وحدود الروم في غزوة تبوك في أقصى الشمال، ويصل إليه المبعوثين والسفراء إلى عمان وإلى اليمن، فتنتشر الإسلام في جميع بلاد العرب، ويستمر في وقت أبو بكر الصديق وفي وقت عمر، وحتى يصل في وقتنا الحاضر لا توجد دولة في العالم إلا ويوجد فيها مسلمين سواء كانوا أكثرية أو أقلية. من أساسيات إتقان المهارات التحفيز الحديث للنفس، وأنت لابد، وأنت يا أختي لابد أن نتكلم نحن مع أنفسنا، إن بعضنا يسميه تفكير ومرة يسميه هواجيس ومرة يسميه وسوسة أو غيره، فدائما اجعل حديثك إن إلى نفسك حديث إيجابي. أحسنت يا أخت تغريد، حديث إيجابي إن شاء الله نستطيع، أنا إن شاء الله نفعل، إن شاء الله ستحقق، إن شاء الله سأحفظ كتاب الله جل وعلا الذي هو هدفي، إن شاء الله سأنتهي من هذا الكتاب، إن شاء الله سأطور نفسي من خلال هذه الدورات، إن شاء الله سأغير هذا العادة السيئة الموجودة لدي. فدائما أحدث نفسي حديث إيجابي، أنا أستطيع بتوفيق الله سبحانه وتعالى، سأستمر في هذا العمل إن شاء الله، سأتفوق، سأكون داعية إلى دين الله سبحانه وتعالى، سأصبح المتفوق في دراستي، سأصبح متفوق في عملي، سأصبح مبرمج محترف كما تقول فجر المستقبل. فإذا دائما أحدث نفسي حديث إيجابي. الرابع، ولعلنا نتوقف بعد فترة الراحة، الفعل. ضع معرفتك وقوتك في حيز التنفيذ، يعني ما يكفي فقط أحلام يقظة أو خيالات أو حديث للنفس أو وجود الرغبة. الكثير من الناس لديهم الرغبة، يقول أتمنى أكون دكتور، ولكن لا يستطيع السبب معدل قليل، أو السبب أنه عدم وجود المادة إذا كان ما يقبل الجامعات إلا بمقدار من المال أو غيره. ولكن إذن وصلنا الرابع وهو الفعل. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن نبدأ الآن. الدعاء الاستخارة من السنة، ولكن بعدها لا يكفي مجرد الاستخارة والاستشارة، استشارة الناس أو استخارة الله جل وعلا، لا، بعدها يأتي العمل. وتقول الأستاذ فاطمة تقول البداية صعبة. نعم، البداية صعبة، بداية أي عمل صعبة، ولكن حينما يستمر الإنسان في العمل يسهل عليه. الآن نرى السيارة حينما تتعطل ويحتاج مرات إلى دفع أو دفع من الخلف، في البداية تكون ثقيلة على الجميع، 5 6 7 ما يستطيعون، ولكن حينما تتحرك ويدور دولاب أو الكفرة والعجلات تتحرك يسهل، حتى في بعض الحالات قد يكون يسيرها شخص واحد وقد يكون طفل، ثم بعد ذلك إذا كانت منحدر هي تسير بنفسها، ولكن البداية تكون صعبة. ورأينا نحن الأيام الماضية كيف بداية رمضان، أول يوم من رمضان كيف كان في صعوبة، الكثير من الناس قال حسس بالعطش، وبعضهم بالتعب، وبعضهم بالإرهاق، وبعضهم أخذ إجازة في أول يوم، ولكن اليوم الثاني الثالث الرابع الخامس استمر، فإذا هو الحمد لله عمل سهل يسير على من يسره الله عليه. ثم انتهى رمضان، بعضهم اليوم الأول والثاني من العيد يتناول شيء بسيط وينسى، يتوقع أنه ما زال في صيام، لذلك بعضهم اغتنم الفرصة في اليوم الثاني بدأ بصيام 6 من شوال، والسبب أنه اعتاد العمل الصالح. إذن نحن أيها الإخوة أيها الأخوات كيف نتقن المهارات التي سنتكلم عنها بعد قليل؟ لابد أن يكون لدي أو لديك الرغبة، بعد ذلك التخيل، الحديث إلى النفس الإيجابي، الرابع الفعل، ضع معرفتك وقوتك في حيز التنفيذ. نتوقف الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة بدي أنوه على نقطة جدا رائعة، يعني مظاهر أعراض ضعف التحفيز. ناس كتير بيصير عندهم في الشريحة هذه الميل إلى الهروب والاتكاء على معجزات الماضي وتبلد الشعور والإحساس بالعجز واللامبالاة، وما يعرفوا إنه هذا يعتبر من ضعف التحفيز. يعني يظنوا إنه مثلا مرضى ممكن يشعروا بالخوف، ممكن يعني يزيد عندهم الحالة النفسية، وما يعرف ان هم بس يحتاجوا، ويروحوا لدكاترة نفسيين كمان، بس انهم يحتاجوا بس تحفيز ايجابي، يحتاجوا يعني اهتمام صادق، يحتاجوا حب صادق، يحتاجوا الاتصال بالله يكون لازم صادق خالص لله. فسبحان الله، يعني اشياء بسيطة ويظنوا انه لازم يحتاجوا يروحوا لدكاترة نفسيين ويتوهوا مع الادوية النفسية، وهم ما يحتاجوا إلا إنه يعني صدق الاتصال بالله، صدق محبة الآخرين، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في عونه. فسبحان الله، يعني النقطة هذه جدا مهمة للجميع، للجميع مهم. فالله يجزيك بالخير يا أستاذنا محمد، يعني على النقطة هذه الرائعة، يعني أتمنى الجميع أنه يعني ينتبه لها، يعني مش أنه أي حالة نفسية على طول الواحد يعني يشعر بالخوف وأنه يعني لازم يروح لدكاترة نفسيين، لا، يعني ممكن أشياء بسيطة جدا في حياتنا نسويها. الصدقة ممكن تغير الإنسان، سبحان الله. الصلاة في جوف الليل برضو، الاستغفار، ملازمة الاستغفار، سبحان الله. ممكن الإنسان لما يلازم الاستغفار في الصباح، ممكن وحدة تجيله كده مبتسمة، يعني مثلا يعني زميلات ممكن يقولوا مثلا والله إحنا يعني افتقدناكي، احنا مثلا انا عندي حلاوه بدي اعطيك هي، يعني سبحان الله. ممكن حب سابق لدقائق ممكن تؤثر على اليوم كله. فاتمنى انه الجميع ينتبه لهذه النقطه، جدا مهمه جدا مهمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نعود، بل عدنا، ونسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة أيها الأخوات الفضلاء والفضليات في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله تعالى تكون ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه، وأن تكون سبب لرفعتنا وقربنا من ملك الملوك جل وعلا. ونشكر في هذه اللحظة من كان سبب في هذه في دعوتي لإلقاء هذه الدورة الأستاذة المدربة لميس، التي كانت هي السبب في دعوتي وكذلك في معرفتي بكم، فوفقها الله وسدد خطاها وجعل أعمالها خالصة لوجهه الكريم، وأنتم كذلك جميعا. نعود مرة أخرى تكلمنا قبل قليل عن أساسيات إتقان مهارة التحفيز، يعني قبل الدخول في المهارات 12 كنا لابد من إتقان هذه المهارات. يعني الأول لابد يكون عندي أو عندك أنت رغبة، الثاني التخيل، الثالث الحديث إلى النفس، الرابع الفعل، لابد من العمل. فإذا عزمت فتوكل على الله بعد الاستشارة بعد الاستخارة. الآن وضعت الخطط، لدي الرغبة، التخيل، أتكلمت مع نفسي حديث إيجابي باستمرار، بعدها الآن أبدأ بخطوات التنفيذ وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. طيب قبل ما ندخل بالمحفزات، نريد نعمل تمرين قبلها. أختي تنتظرون على المحفز هذا؟ نعم دقيقة بس. أو أقول لعل قبل ندخل نريد منكم جميعا أو منكم أيها الأخوات، تعرفون شخص من الناس لديه عمل، سواء كان عمل دنيوي أو عمل أخروي، ما زال هذا الرجل أو هذه المرأة سنوات ومستمر، الآن 5 سنوات أو 10 أو أكثر أو أقل، سواء كان تعرفون عن قرب أو سمعتم عنه، يعني يوجد هذا الشخص عنده محفز داخلي. فنسأل ما هو هذا المحفز؟ أعطونا آراءكم، ما هو هذا المحفز الذي جعل هذا الشخص هذا الرجل أو المرأة يستمر في هذا العمل أو هذا النجاح، سواء كان نقول نجاح دنيوي أو نجاح أخروي. أستاذ لميس تقول التفاؤل في أفكار، لا أريد منكم أن كل واحد ممكن يتذكر فلان، كل واحد الآن يفكر في رأسه في شخص، محمد، عبد الله، أمل، ما هو الأمر الذي جعله يستمر؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى استمر طوال سنوات إلى وصل عمره 80 أو 85 أو قريب من 90 وهو يدعو إلى الله تعالى، ما هو هذا المحفز الذي جعله يستمر؟ فتحت الدنيا وانشغل الناس بطلبها ومتابعته وأصحاب المناصب، أخذ المناصب وأصحاب الأموال وأصحاب، وهذا الرجل ما زال في دعوة، ما هو هذا المحفز؟ واضح فكرة؟ الشخص آخر من أصحاب الدنيا طلب في الدنيا وبيع في مبايعاته وفي شراء وفي تجاره، ما زال من قمة إلى قمة أخرى، ما هو هذا المحفز؟ أستاذ لم يستقل إخلاص النية ونيل الثواب. أريد أنكم تخيلون الشخص وتخبرون عنها، لا أريد كلام نظري، لا أريد شخص معروف، ما يلزم ذكر الاسم. كذلك الأستاذ لم يستقل الثروة في المال أو في الدنيا، أريد شخص معروف تعرفون أنتم، سواء المعرفة من قرب أو سمعتم عن حياته. نعم قيمة عليا المدرب نور الهدى، حب النجاح، الكلمة طيب، يقول هدافه واضح. نعم أحسنت أو أحسنتي، يعني شخص متميز ومتفوق، السبب أن أهدافه واضحة. تغريد تقول حب الشهرة. نعم هذا بالنسبة لأصحاب الدنيا قد يكون حب الشهرة هو الحافز الذاتي الداخلي. الجليل تقول تشجيع الوالدين نعم عن وجود حوافز خارجية. الإصرار والطموح الأخت سوما فجر المستقبل. نعم ما هو المحفز لفجر المستقبل؟ أنا عن نفسي أقول دائما أتخيل وحاول أسأل ترين هو التخيل أو أمر آخر. حسام عبود يقول أنا أعرف مخرج روسي قبل ساعات من وفاته ينظر للنظرية التي تمناها وأنا أعتقد المحفز هو الإيمان بعمله وإتقانه. نعم أحسنت. الأخت ولا اللي تقول إعادة السؤال أقول هناك أشخاص تعرفينهم عن قرب أو سمعتم عنهم سواء كانوا رجال أو نساء ما زالوا في تفوق وفي تميز سواء كانوا أحياء ما زالوا في تميز وتفوق أو أنهم ماتوا وحتى اللحظات الأخيرة وهم في تميزهم. ما هو الدافع الذي جعلهم يستمرون؟ وضوح الرؤية أو الرسالة نور الهدى لم يستطيع الحصول على الجنة ونعيمها يعني وضوح الهدف. نعم عنده هدف واضح. الثقة بالنفس فجر المستقبل حبا للعمل واستمتاع به. أميرة الكل تقول الثقة بالنفس. هالة تقول المدرب أعرف نجح ليعالج أمه. نعم السبب ما هو هذا المحفز؟ هل سماع للدعوات؟ هل تشجيع الناس من حوله؟ تغريدة اللي تقول المحفز ممكن لا يكون يريد أي شيء يأتي للدنيا ويمضي يعني عنده اعتزاز بنفسه لا يريد فقط أن يأتي ثم يذهب بلا فائدة أو بلا أثر. الأستاذ لم يستقل صورة ذهنية التمسك بالهدف الأفكار الإيجابية وشاهد رؤية النتائج. أحسنت وأحسنتي الدرانيز ولا تقول قراءة بعض الكتب المحفزة والسماع عن قصص أناس على وجود الرغبة وجد شخص نفسه في ذلك العمل الحصيلة الوالدين والمدرسة والأصدقاء أكبر ثلاث عوامل لا يريد أن يأتي ويذهب دون شيء تشجيع المعلمات والوالدين إصرار على النجاح لأنه مسلم ويجب أن يكون متميز. أنا أرى الأستاذ حسام يقول مثل هذه الشخصيات تستمر بالعطاء لعلمهم بعاقبة ما يؤمنون به. نعم يعني يستمرون وأعينهم على الهدف وهو الجزاء الأعظم إصرار على ترك بصمة الإلحاف الدعاء. أبو شاهد يقول توفيق من الله تعالى. نعم الكلمة طيب يقول عنده رؤية واضحة أسباب كثيرة. إنما حسنتهم وأسباب كثيرة ولكن ذكرنا حنا نريد مثال واقعي دائما نتكلم أمثلة نظرية لكن أنا أريد منك أنت الآن تذكر لي مثال واقعي شخص تعرفه فلان من الناس متميز ووصل للقمة. على سبيل المثال نقول بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت ما زال في تميز وفي تفوق في دنياه. ما هو السبب؟ ما هو هذا المحفز؟ توجد محفزات خارجية التشجيع والثناء والإعلام. طيب محفز داخلي ما هو؟ هذا مثال آخر عكس المثال الأول من يريد الآخرة هذا يريد الدنيا. فجر رؤية المستقبل من دال الاستفادة من ذلك. نعم مع توفيق الله تعالى الصبر في الأمور الإخلاص الإصرار الوصول إلى الهدف العزيمة. أحسنتم أبو شاهد استغلال الفرص الناجح. أحسنت. نعم كم من الناس موجود ولكن هذا الشخص استغلل الفرصة فتوجد فرص ولكن بعض الناس تفوت عليه ولكن هؤلاء الذين تميزوا استغلوا تلك الفرص. الجليلة تقول الرغبة للوصول إلى القمة. نعم فجر المستقبل التزام بالعمل مهما عانى من العقبات. تغريدة للصفية تقول بعد كل نجاح يحصل عليه لا يرضى بالقليل. نعم يطمح بالزيادة. أستاذ لميس تقول تحمل مسؤولية حياته ونجاحه تطوير النفس. أحسنت. طيب نرى الآن ما عندنا. هل عندنا أول شريحة ولا تقول رفض الشخص المجتمع الذي هو به قد يكون مجتمع نامي فيصبحوا في مرحلة الصحوة. أول المحفزات التي تجعل الإنسان يستمر في عمله هو صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره. هذا أكبر محفز بالنسبة لنا نحن كمؤمنين ومسلمين فنحن أهل الإسلام وأهل الإيمان أكبر المحفزات صدق الإيمان بالله جل وعلا وبقضائه وقدره. كيف نحصل على هذا المحفز؟ نقوي العلاقة بالله جل وعلا. نتذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء ومعه في غار ثور ومع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويقول له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. ولكن ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ عنده صدق الإيمان بالله جل وعلا وبقضائه وقدره، قال: ما بالك باثنين الله ثالثهما. إذا قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، الله معنا يحفظنا يكلأنا يرعانا جل وعلا يوفقنا يسددنا. قمة التوكل على الله سبحانه وتعالى في هذا الغار البسيط الضيق، الأعداء قد اقتربوا، لو نظر أحدهم إلى القدمين لأبصر، ومع ذلك صدق الإيمان بالله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. فدائما كلما نعلق أهدافنا، نعلق أنفسنا، نعلق قلوبنا بالله جل وعلا، نزداد لدينا الإيمان، نزداد لدينا بتحقيق الهدف، نزداد لدينا أن سنؤجر سواء قمنا بهذا العمل وتحقق أو مجرد النية والبداية في العمل. إذا كان مصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا ببعض الأجور مجرد الدعوة إليها، فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجور من تبع من غير من ينقص من أجور. من دل دلالة وبدأ بالعمل، الساعي على الأرملة والمسكين ألا وهو كهاتين في الجنة، وجمع السبابة والتي تليها هي الوسطى وقرنهم عليه الصلاة والسلام. مجرد أنه كان عنده النية الحقيقية في هذا الأجر، إذا نعلق أنفسنا أيها الإخوة أيها الأخوات، نعلق بالله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. كذلك كيف نحقق صدق الإيمان بالله؟ إن المحافظة الشديدة على الفرائض، وهي أهم ما يجب علينا المحافظة عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أهم ما يحب الله جل وعلا من طرق التقرب هو المحافظة على الفرائض، المحافظة على فرائض الصلوات الخمس، المحافظة على فريضة الصيام، المحافظة على فريضة الحج إن كان عنده مال، فالمحافظة على فريضة الزكاة. الخامس الذي هو التوحيد، الاعتقاد بالله بأن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، والإيمان بتوحيده وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم كيف نحقق صدق الإيمان بالله؟ بأن نجتهد بأداء الحقوق والواجبات الشرعية، سواء الحقوق التي بيننا وبين الله جل وعلا أو التي بيننا وبين الناس. وبعض الناس قد ينتبه للأمر الأول التي الحقوق التي بينه وبين الله، وينسى الحقوق التي بينه وبين الناس، فقد يظلم هذا، وقد يؤذي هذا، وقد يأخذ مال هذا، وقد يؤذي زوجة إذا كان متزوج، أو إذا كان عنده أكثر من زوجة فلا يعدل بين الزوجتين، أو يميل مع زوجة يترك الأخرى، أو يترك مسكينة الزوجة لو كانت زوجة واحدة فيتركها معلقة، مع أنه محافظ على أو مجتهد بأداء الحقوق والواجبات بينه وبين الله، لكن بينه وبين الناس أصبحت عنده مشكلة. إذن كيف يكون عندنا الصدق الإيمان بالله جل وعلا؟ أن نجتهد بأداء الحقوق والواجبات بيننا وبين الله جل وعلا، وبيننا وبين المخلوقين. كذلك أن نستشعر معية الله جل وعلا ورحمته وقوته وعونه، وهذا واضح في تذكر الأسماء والصفات. فنحن نقرأ في سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم. كيف يكون صدق عندنا صدق الإيمان بالله جل وعلا؟ نعلم أن لنا رب الرحمن الرحيما، إذن سيرحمنا جل وعلا، إذن نتفائل، نكثر من الأعمال الصالحة. حينما نخطئ نعلم أن لنا رب الرحمن الرحيم، نتوب ونبدأ صفحة جديدة معه سبحانه وتعالى، ندعوه ونتذكر أن من أسمائه جل وعلا الرزاق، إذن سيرزقنا جل وعلا. إذن كيف يقول لا توجد أعمال، لا توجد وظائف؟ لا، ادع الرزاق. ومن القصة العجيبة تلك المرأة التي تزوجت رجل كان اسمه عبد الرزاق، واستمرت هي وإياه سنوات ولديها رزقها الله تعالى أطفال، وفي يوم من الأيام يمرض هذا الرجل ويتوفاها الله جل وعلا، فيأتون الناس يعزون هذه المرأة وكانت في بلد غربة ليس لها قارب وبلدها بعيد وعندها هؤلاء الأطفال، فبدوا يعزون، فماذا قالت زوجها اسمه عبد الرزاق؟ قالت مات العبد وبقي الرزاق، اسمه عبد الرزاق هو، قالت مات العبد وبقي الرزاق. لديها صدق إيمان بالله جل وعلا أن الرزاق حي لا يموت سبحانه وتعالى، والذي مات هو هذا العبد الذي كان يكون سبب من الأسباب، ولكن الرزاق موجود، إذن افعل الأسباب وسيأتيك الرزق مثل ما كان يرزق هذا العبد. كذلك كيف يكون عندنا صدق الإيمان بالله جل وعلا؟ نتقرب إليه أكثر بالنوافل، ونفس الحديث السابق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذ لا أعيذنه. ما شاء الله، جميع هذه الأجور بعد المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، أمر عظيم. كم نتعب الآن وندفع المال من أجل الناس حتى ننال منهم التقدير أو ننال منهم المحبة؟ كم يتعب الزوج حتى يرضي زوجته فتحبه؟ كم تتعب الزوجة فتنفق من المال وتفعل حتى يحبها الزوج؟ نبحث عن المحبة وننسى محبة رب العالمين جل وعلا. نعم حسنت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع أوامر جل وعلا عليه الصلاة والسلام سبب لمحبة ملك الملوك سبحانه وتعالى. وكذلك الإكثار من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أكثر من النوافل. كذلك كيف يكون عندنا صدق الإيمان بالله جل وعلا؟ ذكر الله في كل حال وفي كل حين، وهذا من فضل الله جل وعلا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالأذكار، أذكار في الصباح وأذكار في المساء وأذكار قبل النوم وأذكار حين الاستيقاظ وأذكار في السفر، جميع لدينا أذكار. إذا نتعلق ونعلق قلوبنا بملك الملوك الله العظيم، وكيف أنظر الناس حينما يعلقون أنفسهم بأهل الدنيا كيف يرتاحون، حينما يخاف الشخص فيخبر بأن رجال الأمن بقربه يحس بالأمن وهم مخلوقين ضعفة، كيف يتذكر معية الله جل وعلا الخالق الله رب العالمين، هو الذي يحفظك هو الذي يرعاك جل وعلا. أكثر من ذكره، واعلم أنه هو الذي يرزق بالمال، وهو الذي يرزق بالأمن، وهو الذي يرزق بالصحة، وهو الذي يرزق بالعافية سبحانه وتعالى. كذلك كيف يكون عندنا الصدق، صدق الإيمان؟ أن نجاهد أنفسنا في الإخلاص في القول والعمل، يكون همي الأكبر رضا رب العالمين جل وعلا، ليس رضا الناس، ورضا الناس غاية لا تدرك، ما يمكن إدراك رضا الناس، لك ترضي هذا فيغضب عليك الآخر، وترضي الثالث يغضب عليك الثالث، يغضب عليك الرابع، وقد تفعل بعض الأمور وتجتهد فيها فتزيد غضبا بدل المحبة، لكن حينما تجاهد نفسك في محبة الله جل وعلا سيحبك ملك الملوك وتنزل لك المحبة في الأرض كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ويحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائك أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه الملائك، ثم تنزل له المحبة في الأرض، وفي رواية حتى تشرب مع الماء البارد، يحبونه جميعا بسبب محبة رب العالمين جل وعلا. وهذا يمكن ترون أيها الإخوة والأخوات كم من الناس نحبه مجرد أن نسمع ذكرهم، حينما نسمع ذكر أسماء العلماء والسلف الصالح لم نراهم، والله ما زلت أذكر ذهب إلى أحد الدول الإفريقية بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإذا الناس يعزوننا كأنه مات أحد أبنائهم أو أقاربهم، قالوا لا تظنون أن المصيبة مصيبتكم أنتم فقط، بل حتى نحن مصيبتنا بوفاة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. فهذا رجل كفيف لم يخرج خارج النطاق السعودية، ومع ذلك في مشارق الأرض ومغاربه يحبونه ويدعون له بالمغفرة وبالرحمة، ويتمنون أن الله سبحانه يحشرهم معه في الفردوس الأعلى. إذن أنزل الله سبحانه له المحبة، فإذن جاهد أو جاهدي نفسك أو نفسك بالإخلاص في القول والعمل. إذن هذا السبب الأول أو المحفز الأول لأي عمل، صدق الإيمان بالله. أنا أحفظ القرآن أريد الأجر من الله، أنا أقرأ هذا الكتاب أريد زيد ثقافتي، أريد زيد علمي حتى أستفيد فأنفع نفسي وأنفع غيري وأنفع من حولي، أريد أنفع الإسلام، أنفع المسلمين، أنفع وطني، أنفع نفسي، أكف بدل ما أسأل الناس، أريد أن أحصل على الوظيفة الأعلى حتى أنفق على نفسي، حتى أكثر من الصدقات من الأعمال الصالحة. إذن هذا أكبر محفز حتى نستمر بالأعمال الصالحة، سواء كانت أعمال دنيوية أو كذلك الأعمال الأخروية. وهذا فرق المؤمن عن غيره، أنه دائما يريد الأجر حتى في طلبه الدنيا، حتى أموره الدنيوية حينما يذهب إلى وظيفته وعمل دنيوي، ولكنه يريد البحث عن المال الحلال الذي يعف نفسه عن سؤال الناس، ويكون هذا المال وإن كان قليلا يطرح فيه البركة فينفع نفسه، ويكون يتصدق ويعمل أعمال صالحة فيه مع عمل دنيوي. إذن هذا المحفز الأول. المحفز الثاني أخت فريق النجاح، المحفز الثاني ارقد على فراش الموت، ارقد على فراش الموت. نعم، كم من الناس من الأقارب ومن الأباعد ومن الذين نراهم الآن في وسائل الإعلام في كل الجرائد وفي نقرأ وهم يضعون الآية في الأعلى ويخبرون عن وفاة فلان، سواء يقول النعي أو تعزية، ونقرأه ويمر علينا مرور الكرام. طيب هذا الرجل مات، ماذا قدم؟ أنا لو توفاني الله جل وعلا، وانظروا هذه الصورة، صورة هذه الجنازة وضعت بجوار القبر، لو كنت أنا، لو كنت أنت، دقائق ثم سيوضع هذا اللحد ثم سيدفن، سيبكي عليك أو عليك أو علي الأقارب فترة، يقفون والله عشر دقائق أو ثلث ساعة، ورأيناه والأخوان الرجال الموجودين الآن كم يبقى الناس في المقبرة بعد الدفن، عشر ربع ساعة ثلث على الكثير، لن يصل نصف ساعة، وبعدها يتركون هذا الرجل الحبيب، هذا المرأة الغالية، يتركونه في هذا المكان المظلم. إذن أنا وأنت سنصبح في هذا المكان، تذكر نهايتك وأنك ميت، ثم سيئة الحساب، ماذا فعلت، ماذا فعلتي، ماذا قدمنا من العمل صالح، ماذا سيذكروني الناس بعد وفاتي؟ سيذكروني بالخير، كلما يذكروني فيتذكروني فيدعون الله يغفر لفلان، قدم عمل، كم دلنا على خير، كم تصدق علينا، كم عملنا، كم، أو سيدعون علي، أو في بعض المرات لا أقول يدعون، فالمسلمين مهما كان الميت الحرمة فبعضهم لا يدعي عليه، ولكن يقول يتركون منه، إيه الله يعافي عنا وعنا عياله، ثم يغير الموضوع. هذا عدم رضا عن الشخص. إذن حينما تذكر الموت سيزداد عملي وسأكثر من الأعمال الصالحة، كم باقي لي من الحياة لا أعلم. إذن اترك بصمة، اتركي بصمة، ازداد بالأعمال الصالحة. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه ما من ميت يموت إلا ويندم، إن كان عمل سيء فيندم أنه لم يستعتب أو يتوب يعني، أو إن كان عمل صالح أنه ألا يكون ازداد، فجميعهم سيندمون. إذن قبل الندم الآن نكثر من الأعمال الصالحة تقربنا ملك الملوك سبحانه وتعالى، نترك لنا بصمة حتى الأمور الدنيا. ويذكرون عن نوبل، هذا مخترع الديناميت، يقول خرجت إشاعة بأنه مات، فخرجت بالصحف، يقول فأتى النوبل فقرأ في الجريدة فداء في خبر عن وفاة نوبل، كان قال مفجر العالم أو مخترع هذه الأداة التفجير، يقول كلام واضح أنه سيء، يقول فقرأ نوبل قال هذا لسه أذكر، بعد وفاتي سيقولون ما تفجر العالم، يقول فندم على اختراع للديناميت، مع أن الديناميت قد يستعمل للأمر الحسن وقد يستعمل الأمر السيء، فقال لا بد أن نعمل عمل أذكر بالخير، ففكر فوضع هذه الجائزة المشهورة الآن، جائزة نوبل، سواء جائزة نوبل للسلام أو جائزة نوبل لعدة تخصصات يحصل عليها الشخص إذا قدم أمر عظيم للعالم على اختلاف دياناتهم. وما زال يذكر، مجرد ما يذكر نوبل يقال جائزة نوبل، سواء جائزة نوبل للسلام أو للتخصصات الأخرى. فتغير وضع نوبل كاملا بعد ما تذكر الموت، هذا الخبر الذي نشر بالخطأ غير وضعه كاملا. كذلك استشعار الأعمال تنفع بعد الموت، والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. إذن هذه الثلاث احرص عليها، احرصي عليها، هي التي ستكون تنفعك بعد الوفاة. ولد صالح يدعو له، إذن احرص على تربية أولادي من الآن، احرص على زوجتي، على زوجي، لعل بعد الوفاة هم الذين سينفعوا كلما تذكروا فإنهم يدعون لي. صدقة جارية، إذن أحرص على الأعمال تستمر، ومن ضمنها الأوقاف المساعدة في بناء وقف أو حفر آبار أو بناء مساجد أو بناء مدارس أو بناء مستشفيات ومستوصفات، هذا يستمر، يعتبر هذا من العمل المستمر، العمل الجاري. علم ينتفع به، سواء كان بالتصنيف وبالتأليف الكتب أو كذلك حتى بإلقاء المحاضرات والكلمات والدورات، هذا علم ينتفع به، وقد تحويه السطور فيكون في الكتب أو تحويه الصدور فيحفظونها الناس ويتواتر، ولا يلزم يقول أنت فلان هو الذي قال، هو الذي علمنا، لا لا، يكتب لك الأجر، فما يلزم ذكر الاسم. وكم من العلم نذكر الآن ويذكرونها الناس لأشخاص لا نعرفهم، ومع ذلك يكتب لهم الأجر. ونسأل الله سعاد يكون هذه الدورة من العلم الذي ينتفع به. كذلك كيف نجعل الرقود على فراش الموت محفز لنا نزور المقابر كل بعد فترة، خاصة الرجال؟ إذا المصطفى عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية قال تذكركم الموت. فزيارة القبور كل بعد فترة تذكر الموت. كذلك اسأل نفسك، أو اسألي نفسك يا أختي، هل كتبت الوصية؟ نعم كتبت الوصية. بعض يقول فال الله ولا فالك، كيف الوصية؟ فيتوقع أن هناك ارتباط بين كتابة الوصية والموت. لا لا، المصطفى عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. راوي الحديث عبد الله بن عمر أو بن عباس يقول ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. فائدة كتابة الوصية تذكر الموت، كتابة الحقوق، فلان يطلب لي كذا وفلان كذا، كذلك حقوق سواء كانت لك أو عليك، أنا أطلب فلان كذا، أوصي أهلي بتقوى الله سبحانه وتعالى وعمل الصالح فحثهم، وقد تكون هذا الموعظة لو كانت أصغر قليل يتأثرون، خاصة من والدهم أو والدتهم أو هذا العزيز عليهم فيتأثرون بعدها، قد يهديهم الله سبحانه وتعالى بسببك حتى بعد الوفاة. وهذه هي الوصية، وما يلزم صيغة معينة لكتابة الوصية، فقط مجرد تذكير بالله سبحانه وتعالى وذكر مالك وما عليك. إذن هذا محفز الرقود على فراش الموت، ويذكر الأخ الشتيوي وساعد نزال الخير في تصميم هذه الدورة في بدايتها، واقتبست منها واستفدت منها الكثير، وفقها الله سبحانه وتعالى، وسدد الشتوي من أهل مدينة المذنب بين القصيم، يذكر يقول ألقيت هذه الدورة وتكلمت عن أرقد على فراش الموت في أحد المدن داخل المملكة، يقول فجعلت أحدهم يجلس على الكرسي ثم يسترخي وجد يتكلم معه بكلام عن الموت، قلت فقلت ذكرك الآن على فراش الموت، ولا نعملوها أنتم وأنتم على جلساتكم الآن، كل واحد منكم يسترخي يغمض عينيه ويتذكر أنا لا سمح الله بعد عمر طويل في المستشفى وأولاده عند رأسه وأتى الطبيب وقال ما بقي إلا دقائق أو ثواني وتوفاها الله سبحانه وتعالى، أولادك عندك الأطفال أو الأقارب أو الزوج أو الزوجة أو الأب، وعندك الكثير من الأعمال الدنيا الدنيا ما انتهيت، طالب في دراسة ما تخرج، صاحب شخص يبحث عن وظيفة الآن عنده موعد، صاحب سيارة تعطلت وقد يصلحها هذا اليوم أو غدا. بهذه اللحظات ماذا ستفكر؟ هل ستفكر بالسيارة؟ هل ستفكر بالوظيفة أنك موعد الأسبوع القادم أو عندك مقابلة؟ هل ستفكر بالمكيف الذي تعطل إن كان في مكيف داخل المنزل؟ بماذا ستفكر؟ لن تفكر إلا بالأعمال الصالحة التي قدمت. يقول عملت هذا التمرين الأخ الشتوي، يقول فقام هذا الرجل بسرعة يركض، يقول أخوي أخوي أخوي أخوي، فتعجبت وش أخوي أخوي. يقول بعدها بيوم أو يومين فيأتيني اتصال من نفس الشخص وقال هذا بعد ما عملت هذا التمرين اللي هو الاسترخاء وتذكر الموت، ذكرت أخي الذي بيني وبينه سوء تفاهم، يقول استمر أكثر من 10 سنوات أو 20 سنة وأنا لا أكلمه ولا يكلمني بسبب قطعة أرض. يقول فتذكرت الموت وأن هذا العقوق سيستمر حتى أبنائي لن يزورون أخي وستستمر العداوة بيننا. يقول فحينما خرجت وأنا أركض ذهبت إلى أخي، فالحمد لله وبشرك أنك رجعت المياه المجرية ورجعت لأخي مرة أخرى وسامحت وعفوت عنه ووضعت الوليمة هذا الأسبوع لأخي بعد انقطاع أكثر من 20 سنة. إذا ما هو هذا المحفز العظيم القوي الذي جعله يتوب ويترك قطيعة الرحم وتعود العلاقات من جديد وحفز على بر أوصلة الرحم؟ إنها الركود على فراش الموت. حينما تذكر هذا الأمر العظيم هو الموت بدأ صفحة جديدة فحفزت على عمل صالح. الثالث من المحفزات، والأخت بريق النجاح تخرج لنا الصفحة الأخرى، المحفز الثالث تعلم وامتلك العلوم والمهارات الشخصية. كيف؟ هذا يعتبر محفز قوي أنك تستمر. حدد طبيعة المهمة اللي تنفذها أو مرشح لها. مثل أحد الأخوان قال قبل قليل، أو أحد الأخوات قال أنا مبرمج. إذن هذا حدد طبيعة المهمة أول العمل ينفذه. كيف أحفز نفسي؟ اجتهد أنك تمتلك العلوم والمهارات حتى يكون لك مكانة في عملك عند زملائك، فيكون لك المكانة عندهم. وأذكر أحد الأخوة كان معلم، فكان من عامة المعلمين، ولكن امتلك مهارة ما توجد عند الآخرين وهو تعلم الكمبيوتر، فأصبح له مكان عند المدرسين وعند المدير وعند إدارة المدرسة. فلان هو صاحب الكمبيوتر، فلان هو الذي يدخل البيانات، اسألوا فلان عن الجدول، اسألوا فلان عن درجة فلان، إذا فلان غائب اليوم توقف البرنامج. فأصبح له مكانة لم توجد لزملائه الآخرين ولم توجد له في الأيام والأعوام الماضية، بسبب أنه امتلك مهارة شخصية ما توجد عند غير، أو طور نفسه أكثر. إذن أنا وأنت نجاهد أنفسنا كذلك أن نتعلم ونمتلك علوم ومهارات شخصية أكثر، فنحاول نطور أنفسنا فننال المكانة في الدنيا ونحتسب لنا كذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كذلك رسم خطة لتعلم هذه المعرفة. هذا الرجل تعلم الكمبيوتر، إذا لابد الدخول دورة إدخال بيانات 6 أشهر. إذا حدد الهدف وضع له خطة، أو معرفة هذا البرنامج الخاص كم تستغرق ولا دورة مدة 2 أسبوع، أو قراءة كتاب يشرح هذا البرنامج. كذلك تذكر اكتساب العلم يأتي بأشكال. كيف نكتسب العلم يا أخواني يا أخوات؟ أعطونا علم أو مهارة أريد أن أكتسبها الآن، ما هي الطرق؟ قد يكون دخول دورة. أحسنت يا أستاذ رميس. نعم أنا إنما العلم بالتعلم، ورش عمل بالقراءة، أحسنتم، داعية الغد قراءة كتب، حضور محاضرات في المعالي، أحسنتم، كذلك المعرفة ثم التدريب، بل اليوتيوب موجود صحيح، الاستماع سواء للمحاضرات أو الدورات أو الندوات، دخول مواقع مشاهدة برامج ثقافية موجودة في القنوات. إذن أصبح اكتساب المعرفة أو اكتساب العلم ليس فقط في الدراسة أو على الكرسي ومقاعد الدراسة، لا، توجد أمور كثيرة. كذلك هناك أشياء يمكن تعلمها بسهولة، يمكن لها مجرد دخول موقع من الواقع، أقرأ الخطوات 1 2 3 4 فتعلم. أريد برنامج من برامج، مجرد ما أقرأ كتيب صغير شرح أتعلمته. بعمر قد يكون تعليم ذاتي، أنا أستطيع أن أتعلم. فالآن أصبح التعلم تقول اللغة الجليلة أصبح أكثر سهولة وبتشويق أكثر. فإذا لابد أن نتميز، وكيف نتميز؟ أن نتعلم هذه العلوم. إذا هذا الثالث من المحفزات، أن نتعلم ونمتلك العلوم والمهارات الشخصية. الرابع نقطة بريق النجاح، الرابع السير في منظومة العمل الجماعي. مع أن نقول هناك أمر مهم وهو التحفيز الذاتي الداخلي، كذلك نحن محتاجين إلى محفز خارجي. لابد من الجماعة، والمصطفى عليه الصلاة والسلام حث على الجماعة والاجتماع، حتى أنه قال حينما قال مسافر الشيطان ومسافران الشيطانان والثلاثة ركب، ونستشعر أن يد الله مع الجماعة. ومقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، فدل في ترابط بينهم. إذن أنا محتاج إلى الناس وهم محتاجين إلي. كيف المصطفى عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بأبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب، ثم خديجة رضي الله عنها؟ فلماذا؟ حتى تكون جماعة، ويد الله مع الجماعة. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف يكون التعاون؟ بالعمل الجماعي. فإذا أريد تحقيق أهدافي لابد من أحرص على الجماعة. واحد الإخوان يقول قبل قليل، يقول بعض الناس ما توجد لها أشخاص مساعدين، لا، لابد نبحث عن أشخاص يعينون، فنكون نحن وإياهم جماعة. حتى لو كنت أنا وشخص واحد اثنين فهم جماعة. لذلك يقول عقل وعقل لا يساوي عقلين. كيف؟ عقل وعقل الأصل هم اثنين، كيف يقول لا يساوي عقلين؟ هاي اخواني اخوات، كيف يقول عقل زائد عقل لا يساوي عقلين؟ الصحيح انه يساوي كم؟ نعم احسنت، يساوي عقول. الصحيح انه يساوي عقول، ليس فقط عقل وعقل، لأن الآن عقل فأفكر أذكر فكرة، فزميلي الذي أمامي يذكر فكرة ثانية، أصبحنا الآن عقلين. مجرد ما أسمع عن الفكرة الثانية تأتيني فكرة جديدة، كم صارا؟ 3. حينما أقترح الفكرة الثالثة يتذكر هو الآن ويبني عليها فكرة رابعة. إذن عقل وعقل ليس عقلين بل عقول. فكيف إذا كنا 3؟ كيف إذا كنا 4؟ إذا كيف إذا كنا مجموعة؟ كذلك من فائدة العمل الجماعي الأمان من الغرور. الإنسان إذا عمل وحده قد يأتيه على الغرور والعجب، وأنا أفعل وأنا فعلت. ولكن حينما يكون جماعة، لا، يقول نحن الشباب الزملاء الإخوان الأخوات هم الذين يساعدوني، فيبتعد عنها الغرور. كذلك يبتعد عن الكسل، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، أن تكون منفردة يتفرد بها الشيطان، تكثر عندها الوساوس الخطرات. ولكن حينما أكون مع مجموعة، لا، يكون عندي حافز قوي فأستمر بهذا العمل من تفوق إلى تفوق، من تميز إلى تميز. لذلك حتى ديننا على أعمال جماعية كثيرة. الصلاة، صلاة الرجل الفرد وصلاة الجماعة تعدل 27 ضعف صلاة الفرد الذي يصلي وحده. الصيام عمل جماعي، لابد أن نصوم جميعا في شهر رمضان الفريضة، فلا يجوز أحد أن يسبق رمضان بصوم أو يصوم بعده بيوم، يعني صيام العيد فهو محرم، وكذلك لا يجوز قبل. إذن عمل جماعي. الحج لابد يكون أيام محدود وعمل جماعي. وكم من الأعمال الصالحة حث فيها على عمل جماعي. خيركم من تعلم القرآن فقط، لا، وعلم ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسهم إلى نزلت. فعمل جماعي. إذن في حث على الأعمال الجماعية. كمان محتاج إلى تحفيز ذاتي، أنا محتاج للعمل جماعي وحفز ذاتي فأستمر، وأحفز من حولي وأكون إيجابي، بدل أن أتأثر بالأفكار السلبية، لا، أؤثر على الناس بالأفكار الجماعية. يمكن كذلك دوري البحث الجاد عن بيئة عمل جماعية. فإذا كنت طالب أبحث عن صف آخر، عن قسم آخر، عن مجتمع آخر، عن إخوة وزملاء آخرين، أصدقاء آخرين يكونوا يحثوني صحبة طيبة يعينني على الخير. عندي حرص على تطوير نفسي من خلال الدورات، أبحث عن أشخاص الذين لديهم الهم هم الدورات، فكم من الناس يرى أنهم لا توجد فائدة، فلو أخبرت فلان سأذهب إلى الدورة قد يثبطني وأترك هذا العمل، ولكن لا أبحث عن شخص من ضمن همومه البحث عن الدورات وأن تطور النفس، فهذا يعتبر بيئة عمل جماعية. الأمر الخامس من المحفزات وضوح رسالتك في الحياة ووضوح الهدف اللي تسعى إليه. لماذا خلقت أنا؟ ومن فضل الله سبحانه أن الله جل وعلا أخبرنا بالهدف الأعظم والأسمى الذي خلقنا من أجله، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبرنا جل وعلا بالهدف الأعظم الذي خلقنا من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأتذكر هذا هدف الأعظم، أتذكر معنى الاستخلاف في الأرض، أن الله جعلنا خلفاء في الأرض. لماذا؟ حتى نعمرها. لم نخلق فقط حتى نأكل أو نشرب أو نتكاثر، هذا موجود حتى في الحيوانات، تأكل وتشرب أكرمك الله وتتكاثر، لكن أنا خلقت من أجل هدف أعظم وهو أجل العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، تحويل جميع العادات إلى عبادات. حتى حضوري للدور أنا عدة عبادة، أطور نفسي، أنفع نفسي، أنفع من حولي. إذن أصبح هذا هدف الأعظم العبادة، ثم يتشعب من هذا الهدف عدة خطوات أو عدة نقاط. كذلك ما الذي أريد تحقيقه من هذا العمل؟ وطيب كل واحد منا يسأل نفسه دائما: لماذا حضرت هذه الدورة؟ والله حتى أستفيد، حتى أنفع نفسي، حتى أنقل العلم، أستفيد فأنقل إلى خيري. والمصطفى عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قد تحضر محاضرة أو دورة فتنقلها فيستفيد منها الآخرين أكثر منك أنت، ولكن تؤجر على هذه النية. إذن حينما أحضر هذه الدورات فأستفيد، كن هذا نيتي، أنفع نفسي، أنقله إلى غيري، فيكون فيه نفع لي في الدنيا وكذلك نفع وأجر عظيم في الآخرة. حينما أحضر دورة حتى في الدنيا، هناك دورة اسمها ميزانية الأسرة، تكلم عن المال وكيف الرجل يدير ميزانية أسرته وكيف تدير المرأة ميزانية أسرته. قد ينظر إليها الإنسان يقول هذا عمل دنيوي بحت، لا لا، تؤجر عليه. حينما تحضر مثل هذه الدورة تعرف كيف تقتصد بالمال، إذا تبتعد عن التبذير الذي ذمها الله سبحانه وتعالى، قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك أعرف كيف أقتصد فيبقى عندي بعض المال، ماذا سأفعل فيه؟ سأطور نفسي، سأتصدق، إضافة للزكاة. إذن الدورة كان واضح من عنوانها وبداية أنها أمر دنيوي، ولكن هدفي عظيم أصبحت حولت الأمر أخروي. قد أخبر بها بعض الأقارب وبعض خطوات هذه الدورة فيتغير وضعهم. كم يوجد لدينا من الأقارب تعرفونهم رجال ونساء أحوالهم المادية أوضاعهم سيئة، مع أن الرجل يستلم ولديه راتب ولديه وظيفة عالية، أو الزوجة لديها راتب ضخم، ومع ذلك تقول ما يصل اليوم العاشر من الشهر أو منتصف الشهر أو العشرين إلا أنت. السبب سوء التدبير. طيب لو حضرت مثل هذه الدورة وأخبرت أختي أو أخبرت أخي وقلت هذه الخطوات: كيف تحفظ مالك، الابتعاد عن الديون لأنها تذهب المال فلا يكون في بركة، لا تأخذ الديون إلا إذا كان أمر ضروري، اكتب للمال كم استلام المكافأة الشهرية التي تحصل عليها، أن في البداية يخصم الإيجار الشهري، اللي إذا كان عندك عطل في السيارة كم يبقى. أمر دنيوي نعم، ولكن نفع نفسه الآن، نفع غيره، بدل يكون هذا الشخص أو هذه المرأة تكون عالة، غدا يبحثون عن الصدقات ويزاحمون الناس عند أبواب المساجد، الآن استفادوا من دورة فتحولت الأجر عظيم. وقد تصبح هذه المرأة تعرف الآن تدير مالها، أو هذا الرجل كذي يدير ماله فيصبح عندها المال، فبدل من يسأل الناس غدا يصبح ينفق ويتصدق، والأجر عظيم لمن؟ لك أنت أو لك أنت. علمته هذه الدورة المبسطة أو هذه الخطوات السهلة البسيطة، نية طيبة أجرتهم عليها. إذن وضوح الرسالة والهدف أكبر محفز، أعرف إلى أين أذهب، وكذلك ما هي الصعوبات التي يمكن تواجهني. فذهب أو تخصص أحدنا في أحد التخصصات نقول العلمية ولا أدبي، فرأى فيها صعوبة، فأعرف أن هذا التخصص من أصل في صعوبة، لابد من إتقان اللغة أو إتقان المادة الفلانية، فحينما أعرف الصعوبات أبحث عن حلول لها، أدخل دورة في اللغة الإنجليزية أو دورة في الحاسب أو قراءة كتب أو أذهب للشخص دروس خصوصية حتى أتفوق فيها، أو أغتنم أوقات الإجازات بتكثيف بحفظ هذه المادة وهذا التخصص. فمن ضمن وضوح الهدف معرفة الصعوبات. كذلك ما أهمية الأعمال التي أمارسها؟ تذكر الأهمية أن عملي أو دراستي مهمة، ليس ألتحق بعدها بوظيفة، سأحصل على راتب، سأحصل على مكافأة، سأحصل على ميزات فلانية، سواء ذكر لنا أمر دنيوي أو أمر أخوي. هل أعمالي عبادة أم عادة؟ ونستطيع أن نحول جميع العادات العبادات عن طريق ماذا؟ أي أخوان أي أخوات؟ نعم أحسنت يا أخت الجليلة، نعم أحسنت فجر المستقبل، نعم عن طريق النية، عن طريق النية. لذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام قال حتى ما يضع الرجل في امرأته، وحتى نستغرب الصحابة قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له بها أجر؟ حجيب أمر شهوة يوجد ويكتب له فيها الأجر. قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. فكذلك لو وضعها في الحلال. إذن النية الطيبة في ذلك الإنسان، عليه دائما يستحضر النية في أي عمل، حينما تبدأ بهذا العمل تذكر أنك ستؤجر ويكتب لك الأجر العظيم. الأمر السادس، كذلك المنافع تعود عليك من هذا العمل. الأمر السادس أو من المحفزات، اصنع الخيال الجيد واستمتع وانطلق بالتنفيذ. وذكرنا أن الإنسان لابد أن يتخيل، ولكن احرص على عدم الخيال السيء، لا تثبط نفسك تقول لا أستطيع أنا غبي، لا اصنع الخيال الجيد. الحمد لله أنا متفوق وأنا متميز، وإن شاء الله يوم من الأيام سأحصل على الدرجة الفلانية، سأحصل على المكافأة الفلانية، سأحصل على الراتب الفلاني. فاجعل دائما الخيال الجيد، وذكر تعامل المصطفى عليه الصلاة والسلام من خيالات محاولة مثل سراقة، كيف بك سراقة إذا لبست سواري كسرى وتاج. وذكرنا هذه القصة كيف ذكرها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذكر الخيال لسراقة ليوم من الأيام على ضخامة كسرى وفارس ومكانتهم أكبر دولة في العالم، وهذا الرجل عليه الصلاة والسلام شريد طريد، ترك بلده ترك أهله، وليس له من الأصحاب الذي يساعدون في هذه اللحظة إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك يجعل خيال عظيم لسراقة بأنه سيكون له المكانة العظمى. كذلك الإنسان يقول لابد من يتخيل، إذن نجعل خيالاتنا الجيدة. نتذكر حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل نستشعر ذلك الحديث القدسي، أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. إذن نظن بالله الظن الحسن، نتذكر ونظن بالله جل وعلا أنه رحمن رحيم إذن سيرحمنا، نتذكر ونظن بالله أنه جل وعلا أنه هو الرزاق إذن سيرزقنا، أنه سيبعد عنا الهم سيبعد عنا الغم، أنه سيوفقنا جل وعلا. إذن نظن به جل وعلا الظن الحسن وندعوه دائما. كذلك نقوي المناعة ضد الرسائل السلبية من المثبطين، وذكرنا أن الناس قد يكون منهم مثبطين وقد يكون من الأقارب ومن الزملاء، فهؤلاء لابد يكون عندنا رسائل إيجابية، يقول لا أنا أتفوق، أنا إن شاء الله غير، أنا أختلف عن الناس الآخرين، حين يقول لا أنت لا تستطيع، يقول لا أنا أستطيع، بل أستطيع. إذا ما استطعنا البعد عن مواجهة هؤلاء أقل القليل نتركهم ونبحث عن أشخاص أو زملاء أو أصدقاء آخرين إيجابيين. ننشر الخيالات المشجعة دائما الذي هو التفاؤل. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، كان يعجبه الفعل، هو يتفاءل، لذلك كان هو يصنع الخيال الخصب لمن حوله، فيقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يتمن الله هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت. طيب هذا ما كان موجود، ولكن يخبرهم دلالة قوة إيمانه بالله جل وعلا، وكذلك يخبر هؤلاء ويشجعهم رضي الله عنهم وارضاهم. السادس، السابع، التفاؤل دون تجاهل الواقع بريق النجاح. السابع التفاؤل، كن متفائل وحب التفاؤل. ولدورة موجودة في الانترنت والقيتها في أكثر من قاعة تتكلمت عن التفاؤل والقضاء على المشاعر السلبية، المشاعر السلبية وكيف نتعامل معها. تكلمت فيها عن التفاؤل، خطوات التفاؤل. ولذلك يقول أحدهم، يقول: بدأت تتغير عندما بدأت تتصرف بتفاؤل. وبعضهم يقول: تعلمت التفاؤل من الأطفال. الطفل الصغير الآن لو سألته ما هي أمنيتك فداه يذكر أماني وأحلام كبيرة، مع أنه الآن ما زال في الصف الأول يحلم أنه سيكون دكتور أو أنه طبيب أو أنه عالم أو أنه داعي أو أنه قاضي، وعنده تفاؤل بعيد النظر. كذلك يتفاءل الإنسان بالخير، وتفاءلوا بالخير تجدوه، هذه مقولة ليست حديث، ولكن نتفاءل دائما بالخير وليس بتحقيق النتائج. تحقيق النتائج هذا علم الغيب وبيد ملك الملوك سبحانه وتعالى لا نعلمه، ولكن نحن دائما نتفاءل بالخير، نتفاءل إن شاء الله الأمور ستكون للأفضل في الأيام القادمة، نتفاءل إن شاء الله سيكون يرجع المسلمين في مقدمة الركب، سنتفاءل بنشر الدين وانتشاره في جميع أنحاء العالم، نتفاءل بأن أوضاع المسلمين القريبة منا والبعيدة ستتغير إلى الأفضل، نتفاءل دائما. والمتشائم، يقول المتشائم لا يصنع شيئا، وإن كان المتشائم دائما يدعي الواقعية، يقول: لا أنت لا تصادم الوضع، الوضع يختلف، أنت دائما تتفاءل وتنسى الواقع. يقول: لا لا، المتشائم لا يصنع شيء، لكن المتفائل هو الذي سيصنع. لو أردت أغير من حولي فهذا الذي سيغير متشائم، يقول: صعب، هؤلاء لهم سنوات، كيف سيعدلهم، كيف سيغيرهم، هؤلاء أكبر مني، لن يتقبل، فإذا لن يعمل. بينما المتفائل يقول: لا لا، سهل، هؤلاء فيهم خير، هؤلاء أقاربي، هؤلاء أحبهم، هؤلاء يحبوني، هؤلاء سأغير بعض الأمور تكون مكاسب. فانظروا، المتفائل هو الذي سيعمل بسبب التفاؤل، بين المتشائم لن يعمل، بل إنه سيتوقف. وانظروا كيف تفاءل المصطفى عليه الصلاة والسلام بتغير جزيرة العرب كاملة، ليس فقط في مكة: والله لا يتمن الله هذا الدين. وفي الحديث الآخر قال: والله لا يتمن الله هذا الدين حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. وصدق صلى الله عليه وسلم، ما ترك بيت مدر ولا وبر. المدر الذي هو بيت الشعر، الوبر بيت الشعر، والمدر الذي هو بيت الطين. واستمر كما ذكرنا الإسلام والدين في جميع أنحاء العالم، حتى لا يوجد في بلد إلا فيها مسلمين، سواء كانوا أقليات أو أكثريات. لذلك نحث أنفسنا دائما على التفاؤل وبعث روح التفاؤل من حولنا. الثامن، التمسك بمصادر السعادة من المحفزات بريق النجاح. من المحفزات تمسك بمصادر السعادة، ابحث عن الأشياء التي تسعدك، وكل واحد منا لديه ما يسعده. أنا أخت بريق النجاح، ما أدري الشريحة القادمة ما هو الذي يسعدك. بعضنا يسعده العلاقات، والله الزيارة للأصدقاء الأقارب، إذا تمسك بها. بعض يقول: لا، بعض الأعمال، وحينما أنه مكمل الأعمال أحس بالسعادة. آخرين يقول: لا، أنا الذي يسعدني الهواية حينما أمارس هذه الهواية، كرة القدم، المشي، السباحة، السفر، الرحلات، الأمور المباحة هي التي تسعدني. إذن تمسك بها، هذه مصدر سعادة. قد تكون عبادات مثل ما ذكرت لك تغريد الذي هو الخلوة بالله، ولا أحسني إذا اختليت بنفسي فبدأت أذكر الله تعالى واستغفر أو أتأمل أو أقرأ القرآن أو لحظة الغروب حينما أقف فأنظر إلى الشمس وهي تغرب، أو أنظر إلى البحر وأنظر إلى نزول الشمس التي تسقط في البحر فأراها عن بعد أرتاح نفسيا. إذا تمسك بأسباب السعادة، تحرر من القيود الوهمية لتكبر المتعة والفرح. يعني بعضهم يقول لا أنا رجل كبير كيف أمارس الرياضة كرة القدم هذه خاصة للأطفال، يقول لا مدام الآن أنها مباحة افعلها، لا تجعل لك قيود وهمية، لا هذه تخالف الرجولة. إذا كانت أمر مباح فافعله، لكن أمر محرم هي الآن اجعله هو الذي تتوقف عنده. بعضهم يقول لا كيف أذهب إلى البحر وأنظر إلى الشمس أو أنظر إلى لحظة الغروب أو أنظر إلى أذهب إلى البر فأنظر إلي، هذه يقول الناس عني موسوسة، قد يكون هذا مريض نفسيا. يقول لا لا تجعل هذه قيود، لا تكبل المتعة أو الفرح. كذلك اللعب مع الأطفال، اللعب مع الأطفال بعضهم يقول ارتاح معهم، ولكن الناس إذا نظروا إليه يقول هذا مجنون هذا سفيه، يقول لا الآن هذا أمر مباح العب معهم. وحبيبنا قدوة المصطفى عليه الصلاة والسلام لعب مع الأطفال ولاعبهم صلى الله عليه وسلم وقبلهم وهم القدوة عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يجد أنها متعة، الأخت أميرة الكل، بعضهم يجد أنها متعة اللعب مع الأطفال، اللعب بالعصافير. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع الأخ أنس بن مالك الذي كان يلاعب ذلك العصفور ويلاعبه عليه الصلاة والسلام، وحينما مات العصفور كان يلاعب الطفل يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. إذا تمسك مصادر السعادة حتى ما يأتينا الكآبة أو التعب فنترك الأعمال الأساسية. كذلك اعمل ما تحب وأحب ما تعمل. بعض الزملاء عينوا بوظائف على البند ما أصبح مرسل، خلي يا أخي الناس اللي أصبحت وظائفهم الرسمية ورواتبهم عالية، يقول الآن أصبحت في عمل أحمد الله جل وعلا عليها، كم من الناس لم يجدوا عمل. والآن جاهد نفسك أنك تحب ما تعمل. بعض يقول أصلا ما عملت هذا العمل أو توظفت بهذا ما وجدت أصلا إلا هذه الوظيفة، فأصبح عنده كآبة وهم. يقول لا أحب ما تعمل، أحمد الله جل وعلا كم من الناس جالس في بيته ما يجد عمل وأنت وجدت. إذا أحب ما تعمل، أبدع، غير، جدد. إذا اعمل ما تحب واحب ما تعمل، مارس الهوايات واعمل أشياء لطيفة وجميلة، من ضمنها تغيير نمط الغرفة، وضع السرير، وضع المكتب مرة يكون في اليمين وبعد أسبوع يكون في اليسار، هذا تغيير، كسر للرتابة، كسر للروتين. استمتع بخصوصيتك وأمتع من حولك، فالسعادة يقول لا يمكن أن تكون هناك سعادة عن طريق اقتسامها مع الآخرين. حينما تكون بهذه اللحظة فتمسكت مصادر السعادة أصبح الآن لديك الاستعداد للعمل، بحفظ القرآن، قراءة الكتب، للاطلاع، للثقافة، للعمل. فإذا ما أصبح من ضمن المحفزات تمسك مصادر السعادة. العاشر أبدع بما يناسبك، والحادي عشر نقول أطلق لعواطفك العنان، والأخير والثاني عشر آخر شريحة عندنا اعتن بنفسك، اعتن بنفسك. وهذا اللي نبهت عليه الأخت المدربة الفاضلة لميس آخر الثالث، يقول اعتن بنفسك. فالأمراض قد تكون نفسية وقد تكون جسدية، فبعض يحس دائما بالفتور فيبحث يقول لا هذا مرض نفسي، لا بد أن أذهب إلى الأطباء النفسيين، أنا أحس بمرض نفسي، أنا مريض نفسي. لا قبلها قد يكون سبب جسدي، أرهقت نفسك، حاول تغير الجدول، النوم يكون النوم مبكر، استمر 5 أيام وانت تنام في ساعة واحدة فيرجع إليك العافية من جديد. اذهب للطبيب، قد يكون سبب مرض عضوي. إذا فعلت جميع الأسباب قد يكون مرض نفسي، ولكن لا نجعل المرض النفسي رقم واحد. لا السبب الأول إرهاق، السبب الثاني مرض جسدي، السبب الثالث هو الذي يكون نفسي ونجعل آخر الأمور. استشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليك متعددة، والله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم من الله سبحانه وتعالى أعطاك نعم احمد الله جل وعلا عليها. تأكد أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. إذا عندك صحة إذا لا ترق نفسك الآن بالسهر، لا ترق نفسك بمشاهدة الكمبيوتر والجلوس عنده فيضعف بصرك، فغدا لن تستطيع أن تقرأ، لن تستطيع أن تكتب، لن تستطيع أن ترى الأشياء البعيدة. فلا تضر اعتن بنفسك. تأكد أنه لا يعيبك تقول أني أرغب بالعلاج سواء كيميائي للعلاج عند المستشفيات أو العلاج النفسي أو الرقية الشرعية أو أن ترقى نفسك. ما يلزم أن تذهب إلى الرقاة، أفضل من يقرأ عليك هو أنت، أنت صاحب الموضوع أكثر. حافظ على الأذكار في الصباح والمساء، اعتن بأمراض القلوب، مرض من أمراض القلوب الكبير، الغل، الحسد، الحقد، طهر نفسك منها. قد تكون هي السبب أنك لا تعمل بعض الأعمال، السبب بغضك لفلان، حقدك على فلان، مشاحنتكم مع زميلك أو الأخوات زميلتها في العمل. طهر قلبك من الأمراض هذه، الأمراض قد تكون أمراض قلبية سبب هي التي وقفتك. حينما تطهر نفسك من الأمراض القلبية يكون حافز عمل صالح. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة قال لا ينفع مال ولا ينفع بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال والعلماء السليم سليم من الشرك، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الرياء. إذا طهر قلبك، طهري قلبك يا أختي من الغل، الحقد، الحسد. لا تحسد من الناس، احمد الله جل وعلا، الله اللي أعطاهم العافية، الله على الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم المال، أعطاهم الأولاد، أعطاهم الزوجة، أعطاهم الوظيفة. اسأل من أعطاه من يعطيك، ملك الملوك الله سبحانه وتعالى. فحينما أطهر نفسي يا الإخوان أيها الأخوات من أمراض القلوب تكون همتي عالية، سيكون عندي محفز قوي لعمل صالح. لكن حين يكون عندي الحسد قد يكون مثبط على عمل الصالحات، سيكون مثبط على حتى أعمال الدنيوية. أصلا من اشتغلت بالناس، فلان عنده الوظيفة فلانية، وفلان عنده المال، وفلان عنده الزوجة، وفلان عنده السيارة الجديدة، وفلان حصل على الوظيفة وأنا ما حصل، فيكون هم من انشغال به الناس. يبدو أن أطلنا عليكم لأن الوقت قد جاوز 11 بست دقائق. أعلمكم مستمتعين وتتمنون الزيادة، وبعضكم طالب أن تكون هناك حلقة أو محاضرة أخرى، وهذا دلالة الاستمتاع والراحة. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نشكركم أيها الإخوة أيها الأخوات واحدا واحدا، نشكركم جميعا، نشكر الإخوة في هذه القاعة المباركة، نشكر الأخت لميس التي كانت سبب في هذا الاجتماع، نشكركم أيها الإخوة. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا معصوما ولا محروما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهذا البريدي، وكذلك من اراد التواصل معي على الفيسبوك فافرح وأسعد بكم جميعا كما سعدت بهذا اللقاء المبارك. أترك الميكروفون لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي واضح؟ الصوت واضح؟ باسمي وباسم الحضور المميز وباسم إدارة منتديات البرمجة اللغوية العصبية NLP Not، نشكر الأستاذ محمد الحربي على إلقائه أمسية مميزة التي عقدت في قاعة منتديات البرمجة اللغوية العصبية، وقد قضينا معه وقتا ممتع. الله يجزيك بالخير ويجزيك عنا وعن الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.